بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أتباعه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: فصل. فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية. فرائض الوضوء أكمل الحديث عن الأعيان الطاهرة والنجسة وعن حكمه وعن ما تزال به يرفع به الحدث وحكم الخلف، والآن وعن الماء يعني اللي هو المطلق الذي يفعل به ذلك، ويتكلم هنا عن الوضوء نفسه. فبين في البداية فرائض، ابتدأ في ذكر الفرائض بالفرائض المذكورة في القرآن المتفق عليها، لذلك ابتدأ بغسل الوجه لأن هناك فرائض متفق عليها في القرآن، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، فهذه فرائض متفق عليها فابتدأ بها. وابتدأ ببيان حد الوجه عرضا وطولا، فأما حده عرضا فهو غسل ما بين الأذنين، غسل ما بين الأذنين هذا حده عرضا، غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن هذا حده طولا، منابت شعر الرأس المعتاد، المعتاد يخرج الشعر غير المعتاد وهو شعر الأغم الذي ينزل الشعر عنده إلى قريب من الحاجبين، والأصلع الذي يعرى شعر رأس بعض رأسه عن الشعر. فكلمة المعتاد تحدد يعني المعتاد في الشعر، فهذا حده طولا من شعر رأس المعتاد ما بين شعر منابت الشعر المسند والذقن، الذقن ومجمع اللحيين، مجمع اللحيين هذا حده إذن عرضا ما بين الأذن والأذن من هذا الموضع فتحت، من هذا الموضع فتحت في هذه المنطقة بما في ذلك البياض الذي بين الأذن والشعر شعر الصدغ، وطولا من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن ومجمع اللحيين. نعم. قال: وظاهر اللحية، ظاهر اللحية، وكذلك يعني ظاهر اللحية هو من جملة الوجه، ظاهر اللحية ولو كانت طويلة فإنه يمر عليها الماء ويحركها ولا يخللها إن كان ما تحتها لا يظهر. غسل ما بين الأذنين ومنابت الشعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية، إذن غسل ما بين الأذنين ومنابت الشعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية هذا هو الذي يغسل. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: فيغسل الوترة، وترة هذا الطاقة التي أو الفاصل الذي بين المنخرين. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: وأسارير جبهته، كذلك التكاميش التي في الجبهة، هذه التكاميش ينبغي أن يعنى بها فيغسله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وظاهر شفتيه، وظاهر شفتيه كذلك الشفتان عندما تنطبقان فظاهرهما من جملة الوجه، فظاهرهما يعتبر من جملة الوجه فيغسل ظاهر الشفتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بتخليل شائر تظهر البشرة تحته. إذا هذا مع بتخليل، المقصود به مع تخليل الشعر، يعني كل ذلك مصحوب بتخليل الشعر إذا كانت البشرة، إذا كان الجلد يظهر من تحته بأن كان الشعر قليلا ليس كثيفا خفيفا، فإذا كان الجلد والبشرة تظهر من تحت الشعر تعلق الغسل به، أما إن لم تكن البشرة تظهر من تحته فإنه يكتفى بإمرار اليد عليه وتحريكه وغسل ما لا شعر عليه أو عليه شعر خفيف يظهر الجلد من تحته، وينطبق هذا على شعر الحاجبين والشارب والعنفقة وغير ذلك. عنفق. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: لا جرحا بريئا أو خلق غائرا. لا جرحا بريئا، لا يطالب بجرح، بغسل جرح بريء، أو كان هذا الموضع، وكان هناك موضع في وجهه غائرا خلقة، فهذا لا يطالب بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا بريئا أو خلق غائرا، إذن لا يطالب ب هذا لا جرحا، يعني معطوف على ما سبقه من المنصوبة، لا يجب عليه أن يغسله. نعم. لا جرحا بريئا أو خلق غائرا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويديه بمرفقيه. ويديه بمرفقيه، يقال مرفق ومرفق، مرفق ومرفق، مرفق يعني آلة يتفق بها، ومرفق موضع. ويديه بمرفقيه، بمعنى بمرفقيه معنى مع مرفقه، فالمرفقان يغسلان مع اليدين، وهذا ثابت في السنة من حديث أبي هريرة، فيدخل اليدين المرفقين في غسل اليدين. نعم. ويديه بمرفقيه. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وبقية معصم إن قطع. وبقية معصم إن قطع، فإذا قطع من قطعت يده مثلا فما بقي منها يغسل، لكن إنما يغسل ما بقي من الفرض، أما إن قطعت من المرفق فليس عليه غسل ذلك، لأن موضع الفرض قد زال. وبقية كيف معصم، ولا مفهوم لمعصم، فكذلك إذا حصل للرجل، إذا حصل شيء من ذلك للرجل فإنه يغسل الباقي. يعني شيخ، وإذا كان الباقي ليس من الخرج ليس عليه شيء، إذا كان الباقي ليس هو المطالب بغسله لو كان كاملا فليس عليه، ولا ينتقل التيمم. نعم. لا ينتقل يغسل بقية الأعضاء. شيخ، يعني أنا قصدي يجمع ما بين الغسل مع التيمم. إذا زال العضو سقط لزوم غسله يغسل البقية. إذا زال العضو إذا بقي منه شيء يغسل، وإن لم يبقى منه شيء تغسل الأعضاء الأخرى. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ككف بمنكب بتخليل أصابعه. ككف بمنكب، كذلك إذا كانت هناك كف منكب هذه لا يلزم غسله، لأنها ليست في الموضع الذي يغسل وهو اليد. نعم، كانت هناك كف أخرى ممكن، إذا كانت هناك كف أم له كفان في هذا الموضع ككف بمنكب هذه لا تغسل، بتخليل أصابعه أي مع تخليل أصابعه. هو أن المذهب هو أن أصابع اليدين تخلل، أصابع الرجلين لا تخلل، ففرقوا بينهما، والصواب تخليلهما مع. قيل إن مالكا رجع، بل ثبت أن مالكا رجع إلى القول بتخليل أصابع الرجلين، وتعليلهم لعدم لزوم تخليل أصابع الرجلين فيه شيء. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: لا إجالة خاتمه. لا يطالب بتخليل الخاتم، خاتمه إذا كان مأذونا في اتخاذه، إذا كان خاتم مأذونا في اتخاذه بأن اتخذ الرجل خاتما من فضة في الوزن المقرر، فهذا لا بأس، لا يطالب بإجالته سواء أكان ضيقا أو غيره، وإن نزعه غسل موضعه. لا إجالة خاتمه، رجل أو امرأة، رجلا أو امرأة. نعم. قال رحمه الله: ونقض غيره. ونقض غيره، ونقض غيره يعني الأمر الآخر، الأمور الأخرى التي ليس خاتما متخذا فيه، هذا يزال لأنه مانع من وصول الماء إلى الجلي، إن كان شمعا أو ورقا يمنع الوصول أو غير ذلك فهذا ينقضه. ونقض غيره أي يزال غيره، أو نقض غيره، مبنيان، مبني للمفعول وللمجهول وللمعلوم، يعني يزيل غيره من الموانع التي تمنع وصول الماء إلى الجلد. شيخ، ليكون مثلا العمل تاعه في الأشياء مثل الطلاء أو كذا، هذا ينبغي أن يزيله إلا إذا كان في إزالته عسر أو ضرر عليه، لما يسقط عنه شيء عليه شيء، يكون في إزالته يستعمل دواء أو نحو ذلك، لا يمكن. مما عدا ذلك فيزيله إذا كان يمنع من وصول الماء. قال رحمه الله: ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي. ومسح، هذا هو الفرض الآخر، فرض غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأسين. مسح ما على الجمجمة يعني الشعر الذي على الجمجمة، وإن لم يكن شعر فمسح الجلد نفسه، إن كان على موضع شعر وموضع لا شعر عليه يمسح. فالرأس يمسح كله عند في مذهب مالك، ولا يكتفى بمسح بعضه، بل يمسح كل ما على الجمجمة ابتداء من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا، بما في ذلك عظم صدغيه. من هنا الرأس؟ من هنا؟ لعظم صدغيه. شيخ، نقرة القفا آخر عام مستقل. نعم نعم، النقرة الفراغ هذا الذي لعظم صدغيه. نعم، مع المسترخي. وكذلك يمسح المسترخي إذا كان الشعر طويلا من رجل أو امرأة، فإنه يمسح، يمر عليه اليد. قال بعضهم إنه يدخل الماء من تحته، من تحته يدخل يديه من تحته فيمسحه، والظاهر أنه يمر يديه عليه من عل ثم يرد. نعم. فتمسح المرأة أيضا على دلاليها إذا كان لها مثلا ظفيرتان، فإنها تمر اليد عليها. وإذا كانت المرأة قد طاوت شعرها وشدته فإنها تكتفي بالمسح عليه من غير أن تحله، ولذلك قال بعد ذلك: ولا ينقض ظفره رجل. ولا نعم ثم ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة. ولا ينقض ظفره أي مظهوره، لا ينقض مظهور الشعر لا رجل ولا امرأة، لا ينقض مظهوره ظفر بالضاد، هذا لا ينقضه لا رجل ولا امرأة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. إذا يدخلان يديهما تحته في رد المسح. يدخلان يديهما تحته في رد المسح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغسله مجز. وغسله مجز، وإذا لم يمسح وغسل فإن ذلك يجزئه، لكنه لا يجوز له ذلك لأنه غلو وأخشى أن لا يجزئ إذا تعمد ذلك، إنه مخالف بدعة، لكن غسله. افرض أن شخصا مثلا كان توضأ وغسل رأسه غير عامد قاصد غير غال في ذلك لا يجزئه، لكن إن فعل ذلك يعني عمدا أو كأنه رأى أن المسح لا يكفي فهذا يعني محرم، لأنه تبديل للشرع، زاد في الشرع ما ليس فيه، كمن مثلا يطوف 7 أشواط 8 أشواط قصدا، هذا يطول طواف. لكن القول بأن هذا الذي يغسل رأسه لا يجزئه فيه شيء، لكنه لا يشك إن فعله عامدا مناكبا للحق فهذا حرام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين. وغسل رجليه بكعبيه أي مع كعبيه كما قلنا في المرفقين، وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، بما في ذلك مفصلي الساقين، لأن الكعبين مختلف فيهما ماهيتهما، فقيلهما هاتان الواقعتان عند مفصلي الساقين عند ملتقى الساق بالقدم، وقيلهما هذا العظم الذي في ظاهر الرجل، الصواب هو هذا. إذن يغسل الكعب بما يغسل الرجلين بما في ذلك مفصلي الساقين. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وندب تخليل أصابعهما. إذن هم فرقوا بين تخليل أصابع اليدين وتخليل أصابع الرجلين. أصابع اليدين تخليلهما واجب، وأصابع الرجلين تخليلهما مندوب. والظاهر أن كل منهما واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتخليل الأصابع بإطلاق، وهذا الإطلاق للعموم، وهناك أصابع اليدين والرجلين. صلى الله عليه وسلم. شيخ تعليلهم لماذا فرق؟ كأن الرجلان قالوا بأن أصابع الرجلين غالبا ما تكون مشدود بعضها إلى بعض، يظهر هذا، لكن ما هي إلا لأن أصابع اليدين تنفرجان، فصار هذا الذي بينهما كالظاهر، ما أصابع الرجلين ما فيهم انفراج، لكن هذه العلة ما هي مضطردة، كل أصابع الرجلين منفرجين، ولو كانوا من يقولون بشيء آخر كالمسح لأن كان أن يقال هذا، لكن ورد الأمر بتخليل أصابع الرجلين فهما واليدان سواء. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان. من توضأ ثم قلم ظفره فقد أزال غطاء، لم يكن مطالبا عندما كان الظفر طويلا، لم يكن مطالبا بغسل ما تحت الظفر، فغسل الظفر، فلما قلم أظفاره قلم، يقال قلم وقلم، فلما قلم أظفاره ظهر الجلد الذي كان تحت الأظفار وذهب الموضع الذي غسل عليه، فلا يطالب بغسل تلك المواضع، وكذلك لا يطالب من حلق رأسه لأنه مسح على الشعر وقد زال الشعر. وفي لحيته قولان، وأما إذا حلق لحيته نعوذ بالله من ذلك فهذا فيه قولان: هل يعيد أو لا يعيد، لأن الوجه يغسل، لكن الظاهر أنه لا يعيد. نعم. صلى الله عليه. شيخ ما فيش إلزام لهم بعدم نقض الوضوء لمن مسح على الخف ثم خلعه؟ كيف؟ يعني هم في هذه الحالة الذي قلم ظفره أو حلق رأسه لا ينقلون بنقض وضوئه؟ لا يقولون بمشي نقض الوضوء، لا يقولون بلزوم غسل الموضع، لا يعيد، مش لا يعيد الوضوء، لا يعيد غسل الموضع، ولكن وضوءه صحيح. وبنفس غسل الموضع وبالنسبة لمن نزع أخاه في الخفين، يقول يعيد غسل الرجل على الفور، فإن لم يغسل بطل بطل وضوءه، فإن لم يغسل وطال بطل وضوءه. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والدلك، يعني هذا الفريضة الخامسة، الدلك وهو إمرار العضو على العضو مع صب الماء أو بعده بقليل، وإن كان هم البعض منهم قالوا لك مع صب الماء، خلاف الغسل، الغسل قالوا معليش إذا كان تأخر الدلك عن صب الماء، في الوضوء بعضهم قال ينبغي أن يكون مع صب الماء، لأن هذا هو مسمى الغسل، الغسل عمود الدلك وهو إمرار العضو على العضو. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضائه بزمن اعتدل أو سنة خلاف؟ اختلف في الموالاة، وهي تسمى الموالاة وتسمى الفور، وتسميتها بالموالاة خير، لأن الفور يدل على أكثر من مجرد الموالاة، قيل إنها واجبة، قيل إنها واجبة، وهذا هو المشروع. وإذا قلنا إنها واجبة، فقيل إنها واجبة مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة، يعني إن ذكر ولم يعجز. فلو حصل، إذا قلنا إنها واجبة ونسية، قلنا إنها واجبة ونسية، فإنه يبني، لكن يبني بإعادة تحصيل النية، بإعادة النية، لأنه نسي. وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقضى؟ فإن نسي وقلنا بأنها واجبة بنى بنية إن نسي مطلقا، نسي مطلقا، طال الزمن قصر. وإن عجز، أما إن قلنا إنها واجبة ونسية فقد تقدم ما يفعل، أما إن عجز ما لم يطل، ما لم يطل. يعني النسي في مقابل الذكر والعجز في مقابل القدرة. وإن عجز عن تحصيل الموالاة فإنه يبني ما لم يطل، ولا يحتاج إلى جديد نية، إن عجز من نسيان راع عزبت عنه. وإن عجز ما لم يطل، والطول مقدر بجفاف أعضاء، كيف يسمى بجفاف؟ بجفاف أعضاء، بجفاف أعضاء بزمن اعتدل، بزمن اعتدل، يعني بزمن يكون الشخص هو نفسه معتدل والزمن معتدل، فيختلف الأمر بين الصغير والكبير، والزمن المعتدل الحار والبارد، فيقدر الجفاف بحسب ذلك. هذا إذا قلنا إنها واجب، أما إذا قلنا إنها سنة فلا بأس، طال الزمن أو قصر، نسي أو عجز، هذا إذا قلنا واجبة، قلنا واجبة بأنه إن نسي يجدد النية، ومطلقا من غير تقييد بالوقت، غير تقييد النية، ونقول نعجز يحتاج إلى تجديد النية، لكنه يقدر بالجفاف، بالجفاف في حال محتمل، حال الشخص وزمانه. الله خلافهم. الموالاة المشهور بها اللزوم الإيجاب. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ونية رفع الحدث عند وجهه. ونية رفع الحدث، هذه الفارغة الأخرى السابعة، أخرها لأن الكلام عليها أكبر مع أنها مقدمة، فإن بغي أن ينوي يقصد رفع الحدث عند وجهه، يعني عند غسل وجهه، فلا تتأخر النية عن غسل وجهه، لأنها إن تأخرت فقد قام بفريضة غير قاصد كونها من الوضوء، فينبغي أن ينوي عند غسل الوجه، وينوي عند غسل اليدين لأن غسل اليدين سنة، ويستصحب النية إلى غسل الوجه. لا غسل الوجه عند بيت الفرض، لأن عدم القصد عند غسل اليدين وهما سنة لا يؤثر خللا في الوضوء، لكن ينوي عندهما ويستصحبها إلى غسل الوجه. ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض. إذا كان مثلا الوجه لا يغسل، أو لم يرتب ابتدأ بغسل اليدين لأن الترتيب عندهم سنة، فلو ابتدأ بغسل اليدين مثلا هذا ينبغي أن ينوي عند غسل اليدين أو الفرض. يعني عند أول فرض، عند أول فرض قد يكون الفرض غير الوجه لمانعين أو لأنه لم يرتب، وإذا قلنا هنا الترتيب ليس واجب، والترتيب فيه رواية ثانية عن الإمام، بعضهم رواية أنه واجب في رواية أنه ليس بواجب. وإذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرتب فينبغي أن يقال بأن الترتيب واجب، وقد جاء عنه في حديث واحد الله أعلم عدم الترتيب. نعم. قال رحمه الله: أو استباحة ممنوع وإما تبرد. إذا نيته ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث مرتب على الأعضاء، إذا نوى رفع الحدث خلاص يستحضر بأنه يرفع الحدث عند وجهه أو الفرض. أو استباحة ممنوع، أو ينوي أنه يستبيح بوضوئه ما كان ممنوعا عنه على وجه العموم. استباحة ممنوع، الصلاة، الطواف، ومس المصحف، ودخول المسجد إن كان حدثا أكبر. وإن مع تبرد، وإن أدخل وقصد التبرد يعني لكنه نوى رفع الحدث، معلش لا يضر، لا يضر القصد إذا إلى تبرد، لكن لا مجرد تبرد بل رفع الحدث. وإن مع تبرد، يعني التبرد يكون تابع، تابع لا يضر. زين، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو أخرج بعض المستباح. والله أخرج بعض المستباح هذا لا يضر، بعض المستباح يتوضى للصلاة مش يتوضى للطواف لا يضرش، ما ينجمش يتحكم هو، ما يبيح الصلاة يباح به الطواف. قال رحمه الله: أو نسي حدثا لا أخرجه. أو نسي حدثا، وكذلك إذا كان هو ذكر حصلت منه جملة أحداث، تقبيل قلنا بأن القبلة تنقذ الوضوء، تقلنا هي تنقذ عنه الوضوء، مس ذكر بول فلم يستحضر الأحداث لا مانع، لا هذا لا يؤثر الخلل لأن حدثا واحدا يعني يرفعه خلاص. نعم. قال: أو نسي حدثا لا أخرجه. لا أخرجه، لكن إذا قلنا أن توضى للناقض الذي هو البول، لا للقبلة ولا لمسي الذكر ولا للمذي، لا هذا تناقض. من قال أنا لا أتوضأ للبول الذي خرج منه، إذا قصد هذا لا يرتفع حدثه، لا أخرجه. فرق بين نسيانه وبين إخراجه، هذا تناقض. صلى الله عليه. قال رحمه الله: أو نوى مطلق الطهارة. كذلك إذا نوى مطلق الطهارة اللي هي مجموعهما طهارة الحدث وطهارة الخبث، فنوى مطلق الطهارة من غير يعني ذكر لطهارة الحدث، لا عندهم لا يرتفع لا حدث. لكن إذا نوى الطهارة استحضر بأنه يرفع الحدث، ولكن مثلا كانت نجاسة على يده فقصد إلى إزالتها وإلى رفع الحدث، معنيش بس إذا كان مطلق الطهارة. أما إذا قصد يعني مثلا في يده أو في رجله شيء خبث وقصد إلى، لأن رفع الخبث حكم الخبث لا يحتاج إلى نية، ولكن هو جمع لا بأس. إذا كان مطلق بغي نطهر هكذا، ولكن هذه نادرة باش تحصل في الذهن، طهارة بغي نطهر. نعم. قال رحمه الله: أو استباحة ما ندبت له. أو كذلك لا ينفعه، لا يرتفع حدثه إذا كان قال مثلا يريد أن استباحة، إذا كان هناك شيء تستباح يعني تندب له الطهارة، كقراءة القرآن أو ذكر الله، قراءة القرآن تندب له الطهارة، ذكر الله يندب له الطهارة. قالوا الدخول على عالم، هذه ما أعرف نجابه، قالوا الدخول على عالم وزيارة سلطان، قالوا هذه تندب له الطهارة، ما أعرف نجابها. المهم لا نخوض معه في هذا. إذا فعل، إذا توضأ قاصدا استباحة ما ندبت له الطهارة، قالوا لا يرتفع حدثه، لأن هذا الأمر الذي قصده مندوب، مندوب طهارة به مندوبة، إذا كان طهارة مندوبة، ولا ريب أن الطهارة مندوبة لقراءة القرآن ولذكر الله تبارك وتعالى، لكنها زيارة عالم وسلطان. الله لك. قال رحمه الله: أو قال: إن كنت أحدثت فله. كذلك لا ترتفي، لا يرتفي حدثه. قال: إذ إن كان وضوئي قد انتقل فهذا الوضوء لذلك الحدث، هذا لا يرتفي حدثه لأنه متردد والنية فيها الجزم. إن كنت أنا لا أدري هل أنا متطهر، هل أنا محدث وغير محدث، فإن كنت أحدث فهذا الوضوء له، فهذا لا، لا يرتفع عندهم الحدث إذا كان قصد ذلك. شيخ، في بعض الحالات تحدث مثلا ينوض شخص بعد النوم ويجد بلل ويلتبس على الأمر، هل هو مذي أو ماني؟ فيجمع يغتسل بنية لا كان ماني، وكي يغتسل ويكمل يعاود يتوضأ، يقول باشي لا كان هذاك مذي راني توضيت. والله هذا كي يعرف دينه يغتسل وخلاص، يغتسل بنية رفع الحدث الأكبر وانتهى. شيخ، هو ما عرفش البقعة هذيك كيف البقعة؟ ما عرفش خلاص، راه شك فيها، خلاص ما شك فيها يغتسل. ماذا يغتسل؟ لماذا يرهق نفسه باللي إن كان هذا مني فقد اغتسلت وإن كان مذي فقد توضأ؟ يغتسل ويدرج الوضوء في غسله بنية كذا وانتهى، يعذب نفسه. ثم إن كان نائما فإن الوضوء للنوم، إن كان نائما فإنه بالنوم يجب عليه الوضوء، فما له ولي قال المذي له الوضوء وإن كان منيا فله الغسل. اللهم هذا الصورة اللي قلتها، اللهم إلا إذا كان قام من نومه وتوضأ ثم وجد المذي، فهنا ممكن بالصورة تصدق، وهو يقول هذا الوضوء المذي والغسل المني. لكن إن فعل هذا، إن فعل هذا معليش، هذه ما هيش كما الصورة اللي رنا فيها، هذا وضوء واحد جمع كان فيه مترددا، أما اللي فعلته أنت هو اغتسل للماني وتوضأ هذا تعب روحه، لكنه مجزي، هذا مجزي. لأن هذا الشيخ تحدث كثير الإخوة، يقول لك لقيت بقعة ما عرفتش اللي نغتسل ولا نتوضأ، ما عرفتش هذيك البقعة لا هي من أو من. هذه والله إذا كان لم يعرف، الاحتياط يقتضي أن يغتسل. المني عنده أمور وعنده رائحته الطلع معروف، يختلف عن الم... عن ال... عن عن المذي، فإن لم يعرف اغتسل، وإذا اغتسل أدرج إما أن يدرج الوضوء في الطهارة كما هو المعروف فيقدم أعضاء الوضوء، وإما أن لا يدرج فيجزئه إن لم يمس ذكره عند من يرى نقض الوضوء يمس ذكره، فلا داعي إلى أن يغتسل للمني ويتوضأ للمذي. صلى الله عليه. قال رحمه الله: أو جدد فتبين حدثه. وكذلك إذا قال أنا أريد أن أجدد، أقصد تجديد الوضوء لا رفع الحدث، وإنما أنا يعني متوضئ، لكن جدد وهو التجديد مطلوب. الإنسان إذا فعل بوضوئه صلاة ومس مصحفا أو طاف ولو كان على طهارة فإنه مندوب له أن يتوضأ من جديد، وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، إلا في مكة فإنه توضأ وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فإن أقدم على الوضوء بنية التجديد والتجديد مندوب فتبين أنه محدث لا يجزئ. هذا لا يجزئه. قال رحمه الله: أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل. كذلك إذا كان ترك لمعة في الغسلة الأولى ثم أقدم على الغسلة الثانية بنية الفضل هذا لا يجزئه، لأن تكلم مع فرض، والغسلة الثانية إذا كان هو قصد بها الفضل هذه ما هي فضيلة، هذه واجب. لكن هذا إذا قصد، أما إذا كان وراء غسل وجهه مرة وعاود غسل ثانية وغسل ثالثة من غير تخصيص وتقييد بالنية يكفيه، لكن إذا كان يقول أنا عاود الغسلة الثانية استحبابا قصد، هذا هو الذي نقول لا يجزي. لكن هو لا يعلم، إذا كان يعلم لمعة وصل بنية الفضل، أما إذا كان لا يعلم وصل أحسن درجة. قال رحمه الله: أو فرق النية على الأعضاء. كذلك إذا فرق النية على الأعضاء، النية لا تفرق، النية شيء واحد، لكن إذا كان غسل عضوا ثم غسل عضوا آخر لا بنية إتمام الوضوء، هذه صعبة تصورها، غسل العضو الثاني أو الثالث والله لا بنية إتمام الوضوء بل هو عضو، لكن مع هذا هذه فيها نزاع وتصورها صعب، ولذلك قال بعد ماذا؟ والأظهر في الأخير الصحة. يعني الأظهر والاستظهار من؟ الاستظهار بتاع ابن رشد. استظهار هو الأظهر من الأقوال يعني في الأخير اللي هو تفريق النية على الأعضاء، لأنها صعب تصورها، معنى ذلك أنه غسل عضو من الأعضاء أو أعضاء يعني لا بنية إكمال الوضوء، فرق النية على الأعضاء فهذا لا يجزئه، والأظهر في الأخير الصحة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعزوبها بعده ورفضها مغتفر. وعزوبها بعده يعني بعد أن نوى، إذا عزبت أي غابت، إذا غابت النية استحضرها عند في أول الوضوء في أول الفرض ثم غابت لا بأس، ومش مطالب باستحضارها دائما، استحضارها دائما صحيح لأنه أعظم أجرا، لأنه يقضي وضوءه كله مرتبطا بربه مخلصا له قاصدا بذلك طاعته، فهذا خير له، لكن إن غابت لا يؤثر ذلك خللا فيها بل هو مغتفر. وكذلك رفضها، رفضها يعني بعد يكمل الوضوء، بعد إكمال الوضوء ولا يرفض النية، لا هذا لا يؤثر فيها، لا يؤثر فيها، بخلاف الصلاة فإن رفضها بعد الصلاة مختلف فيه، ورفض الصلاة في أثنائها مبطل في أثنائها، نعم مبطل لها وللصوم، ورفضها مغتفر. أما رفض الحج والعمرة هذه ما يؤثر فيها، قالوا ما يؤثر فيها، وعزوبها بعده ورفضها مغتفر. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي تقدمها بيسير خلاف. وفي تقدم النية على الوضوء بيسير، كأن مثلا الوقت يكون فاصل بين قصد الوضوء وبين فعله قليل يسير، هذا خلاف، الظاهر أن ذلك لا بأس به مع اختلافهم في لزومها كما هو معروف بين العلماء، عند العلماء فإن بعضهم قال يعني لا يحتاج الوضوء إلى نية، ففي تقدمها بيسير من خلاف، مثلا راح في داخل إلى منزله قصد أن يتوضأ ثم دخل منزله، فهذا لا بأس بذلك، فيه خلاف، الظاهر أنه لا بأس بذلك بخلاف الصلاة، فإنها ينبغي إما أن تقارن تكبيرة الإحرام تسبقها، لكن لا يعني هي ليست كالوضوء. نعم الله أعلم. الحمد لله.